الصبر ثلاثة أقسام: صبر على معاصي الله، وصبر عنها، وصبر على الأقدار، أقدار الله التي يجريها ربنا تعالى. صبر على الأقدار، وصبر عن المعاصي، وصبر عليها إذا على تركها. صبر على الأقدار، وصبر على عن المعاصي تتركها الإنسان إلى آخره. فالصبر ثلاثة أقسام: صبر على المعاصي عنها عن المعاصي، وصبر على القضاء والقدر إذا نزل، وصبر قبل أن ينزل، تصبر الإنسان قبل أن ينزل القضاء فيصير إحراق. الصبر نور بضياء، الصبر ضياء لأنه نور بإحراق، مثل الشمس، الشمس نور بإحراق، وأما القمر فنور بارد. كذلك الصلاة نور لكنه بارد، ينير قلبك وينير بصرك وينير طريقك الإنسان. أما الضياء، أما الصبر فهو يحرق القلب لأنه صبر على القضاء والقدر على أقدار الله، فتجد حزن وتجد حرق، وهذه الشمس تحرق نور لكنها تحرق. فالصبر يحرق القلب ويحزنه، لأنك تصبر على أقدار الله وتصبر عن معاصي الله وتصبر على ذلك. فالشاهد أن الصبر ضياء به ضياء لأنه إحراق يحزن القلب ويحرق القلب وغيره. أما الصلاة فهي نور بارد، نور بالقلب ونور بالبصر ونور على طريقك الإنسان. الصبر ضياء، والقرآن كتاب الله إذا قرأته الإنسان حجة لك أو عليك. القرآن أما حجة لك يحاج عند الله تعالى وتقدس: يا ربي هذا كان يقرأني، هذا كان يقوم الليل بي، هذا كان يقرأك يقرأني إلى آخره، فيكون حجة لك. أما يحاج القرآن عنك أو حجة عليك، أو حجة فيلقى في جهنم يدخلك في قفاء من النار، حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، كل إنسان، كل بشر يغدو، فبائع النفس يذهب من بيته في الصباح فبائع يمثل، ولا ما كل الناس يطلع، قد يكون الإنسان ماسكن بيته، قد يكون الإنسان مسافر، قد يكون لكن تمثيل للرسول عليه الصلاة والسلام. كل الناس كل بشر يغدو، فبائع نفسه يبيع نفسه. الصباح إذا طلعت الإنسان تبيع نفسك، أما أنك تشتريها وتعطيها الجنة وإلا تبقها تعطيها جهنم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه على ربه، أما معتقها مبقها. تبيع نفسك الإنسان على ربك، فأما أن تعتقها وتدخل الجنة لأنك اشتريت نفسك من ربك والثمن الجنة. ليش؟ لأنك طلعت تعبد الله، طلعت تسبح وتهلل، طلعت لصلاة فريضة، طلعت مثلا تقرأ القرآن، طلعت لتطوف، طلعت كذا لعبادة من العبادات، فأنت اشتريت نفسك من رب العالمين والثمن الجنة. كل الناس يغدو، فبائع نفسه على ربه، أما أن يعتقها ويدخلها الجنة أو يبقها والعياذ بالله ويدخلها جهنم. نعم. باب ثواب الطهور. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينزو إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، وحتى نبيها خطية حتى يدخل المسجد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل الوضوء، باب فضله ما عد الله لآل المتوضين من الأجر. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، قال حدثنا الأعمش سليمان، قال حدثنا أبو صالح السمان، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينزو إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله عز وجل بها درجة. يقول: إن أحدكم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا توضأ، لاحظ توضأ فأحسن الوضوء. لابد من إحسان الوضوء وهو التدليك، لا أنك تصب الماء على العضو، تصب على يدك ويروح، أو تصب على وجهك ويروح، أو تصب على رجولك ويروح. لابد من إحسان الوضوء وهو التدليك. انتبه للبراجم، وانتبه للمغابن، وانتبه للي ما يجيها الماء إلا بتدليك أو بفعل. أما هذه البراجم هنا، هذه لازم أنك تصمها وانت تعتهم، والبغاء والمغابن هذه هنا وهذا وغيرها. الشاهد أن المغابن والبراجم لازم يأتيها الماء، أسباغ الوضوء. توضأ قال فأحسن الوضوء، يعني بتدليك دلك نفسك الإنسان حتى كل محل يجيبه الماء، كل محل يصيبه الماء، وإلا معناه أنك ما توضأت. فالوضوء إحسان الوضوء أن تكمل الوضوء بالتدليك، ما تصب الماء صبا فإنه يمشي الماء يمشي يروح، لكن لا امسك الماء ودلك كل مكان يريد وضوء، كل مكان أمرت بأن تغسله اغسله، وادلكه بعد ادلكه دلك كذا، المغابل والبراجم وغيرها ادلكه دلك، كل شيء يحتاج إلى دلك ادلكه. الشاهد يقول توضأ من توضأ فأحسن الوضوء، من كلمة عامة، كل إنسان توضأ فأحسن الوضوء. ثم خرج إلى المسجد بعدما أحسن الوضوء وتوضأ، خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا غفر له بها سيئة وأعطي حسنة، لم يخطو خطوة من بيته إلى المسجد إلا رفع بها حسنة وحط عنه خطيئة حتى يصل المسجد، وما فعله بعد ذلك نافلة، يعني زيادة من الله تعالى تقدس، زيادة حسنات من رب العالمين، يعني كغفر لك تمشي بدون ذنوب. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتكل على هذه الأحاديث، لا ينبغي أن تتكل وأنا خلاص غفر ذنوبي بالوضوء والصلاة زيادة في الله حسنات وخلاص أنا كذا، وأنا تقول لا ما تدري قبل أو ما قبل، ما تدري وضوءك هذا وصلاتك قبلت أو ما قبلت، ما تدري، غيب عند الله تعالى وتقدس، ما تدري قبلت أو ما قبلت. الذين قلوبهم وجلة يفعلون الحسنات وقلوبهم وجلة قلقة أن لا تقبل أعمالهم، العباد الصالحين يعملون الصالحات وقلوبهم وجلة قلقة هل قبل العمل أو ما قبل، الله أعلم، هذا شيء عند الله تعالى وتقدس، قد يقبل من عبده منه وكرم وحنان وعطف على عباده الضعفاء المساكين، وقد يرد لأسباب لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله تعالى وتقدس. فالمسلمون الصالحون قلوبهم وجلة أن أعمالهم هل قبلت أو ما قبلت، لا ندري. فلهذا لا يتكل الإنسان على العمل ويقول أنا خلاص توضأت وغفرت ذنوبي والصلاة زيادة للأعمال الصالحة وأنا وأنا، لا تقول هذا يغرك الشيطان ويخدعك الشيطان، فلازم ترجو الله في القبول وتخاف عدم القبول، ارجو الله في القبول وادعوه في قبول وخافه من الرد أيضا. نعم. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا عبد بن ميسرة قال دثني زيد بن أسلم أنا طائب بن يسار أنا عبد الله السنابحي الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضى فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشرار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، وإذا مسى برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أسفار رجليه، وكانت صلاته ومشوا إلى المسجد نافلة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال عن عبد الله الصنابح عن عبد الله بن الصنابحي، والصنابح أربعة كلهم صحابة، قال عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فمضمض فاستنشق خرجت ذنوبه أو خرجت خطاياه من فيه وأنفه، من فيه وأنفه، إذا توضأ واستنشق، إذا تمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، نزلت الخطايا مع الماء مع الماء القطر مع قطر الماء. ثم قال وغسل وجهه خرجت خطاياه، ثم غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، من وجهه خرجت الخطايا، نزلت الخطايا مع الماء الذي ينزل في الأرض من وجهه. نعم. حتى يخرج من تحت أشفار حتى يخرج تخرج الذنوب من تحت أشفار عينيه. نعم. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من أظفاره، خطايا اليدين والذراع تخرج من يديه. نعم. فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا حتى تخرج من أذنيه، حتى تخرج إذا مسح برأسه ومسح أذنيه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. قال إذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من، يقول وإذا غسل رجليه وأدرك وحسن الوضوء خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من أظفاره، ثم ما فعل ذلك فهو نافلة. ثم وكانت صلاته ومشوا إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته اللي ذهب يصليها ومشه إلى المسجد من بيته إلى المسجد نافلة يعني زيادة نافلة يعني زيادة. ليش؟ لأنه غفر خلاص ما دام مع الوضوء غفر لك ذنوبك كلها اللي عملتها الإنسان نزلت مع الماء أو مع آخر قطر الماء بقيت ما لك ذنوب. إذن فمشيك من بيتك إلى المسجد وصلاتك في المسجد فريضة ونافلة هذه زيادة نافلة يعني زيادة يعني أنك زدت حسنات على حسنات لأن ذنوبك غفرت من الأول فمعنى هذا أنك ارتفعت درجات في مشيك إلى المسجد وفي صلاتك الإنسان هذا إذا قبلت هذا إذا قبلت وقبل الله عملك. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن بشار قال دثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة يعلى بن عطاء يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح براسه خرت خطاياه من ذراعيه وراسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء قال يزيد بن طلق عن يزيد بن طلق قال حدثنا عبد الرحمن بن بيلمان قال حدثنا عمرو بن عبسة نعم عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه اليدين الكفوف بس إلى الكف اليد إلى الكف فقط هنا أما الذراع فهو اسمه الذراع ما اسمه اليد اليد بس هنا اللي تقطع في السرقة نعوذ بالله هذا المفصل هذا هي اليد الذي إلى كم الرسول كان إلى الرسغ عندك الكوع والكرسوع والرسغ وحد اليد اليد هذه اللي تومي كذا هذه اليد فإذا غسلت يديك وحدها خرجت خطاياك من يديك ثم إذا غسل ذراعه هذا الذراع إلى المرفق خرجت ذنوبه من ذراعه أيضا ثم غسل وجهه خرجت خطاياه ثم إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه من وجهه ثم إذا غسل ذراعيه ومسح خرجت خطاياه من ذراعيه ثم إذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرجت خطاياه من ذراعيه ومن أذنيه إذا غسل رأسه وأذنيه. نعم. إذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه إذا أدركت ذلك وحسنت الوضوء خرجت الإنسان بدون ذنوب خرجت بعد الوضوء كله بدون ذنوب الإنسان ما لك ذنوب إذا قبل الله وضوء أثنان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن عاصم بن عمرو بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك قال غر محجلون بلقم من آثار الوضوء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد هشام ابو الوليد هشام قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا عاصم بن النجود عاصم بن ابي النجود القارئ البدر السابع قال حدثنا زر بن حبيش زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من امتك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعرف مع الأمم كلها أمم مجتمعة في صعيد واحد فكيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم؟ قال أعرفهم أنهم غر محجلين غر محجلين من آثار الوضوء. محجلين يعني أنك تغسل الإنسان القدم وترتفع إلى فوق الكعبين وتغسل إلى هنا إلى ربع الساق إلى ربع الساق هكذا هذا الحجور هذا اللي يصير يبقى هذا يلمع مثل النور وهكذا الجبهة تلمع مثل النور. أعرفهم بغر غر الغرة هذه والمحجل اللي فوق الكعبين إذا غسلت في الإنسان بقي نور يوم القيامة. ألا يعرف خيله إذا كانت محجلة؟ قالوا بلى. قال غر محجل الغر الغرة بيضاء الجبهة والرجل فوق الكعبين يبقى نور كله يشع نور. أعرف أمتي بهذه العلامة صلى الله عليه وسلم. أعرف أمتي من بين الأمم كلها أمم مملأة الأرض أعرف أمتي بهذه العلامة وهو أنهم غر محجلون. بلقون من آثار الوضوء بلقون من آثار الوضوء البلق هو الحجل يعني محجل البلق الأبلق قيل إنه الجبهة التي هي تسمى غر يعني بلق محجل وقيل إنها الرجل. الشاهد أنه يعرفهم أنهم بلق محجلون. نعم. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. يقول حدثنا أبو الحسن القطان قال حدثنا أبو حاتم, أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا أبو الوليد هشام فذكر مثل الحديث الأول, وهو أنه يخرج من وضوئه مغفورة ذنوبه, لا وهو أنه سئل عن أمتي كيف تعرفهم, قال بلق محجلون أو قال غر المحجلون. الحديث اللي مضت كلها في الصحيحين, كل الحديث اللي هو جاب في الوضو والطهارة وغفران الذنوب بالوضو كلها في الصحيحين ما عدا هذا الأخير اللي في عاصم بن أبي النجود. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني عمران مولى عثمان بن عفان أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه قاعدا بالمقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوئي هذا, ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني شقيق بن سلمة عن شقيق بن سلمة قال حدثنا عمران مولى عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه جالسا بالمقاعد يعني المغاسل اللي توضعون منها جالسا فيها, فدعا بوضو فأتي به فتوضأ بهذا الشكل الذي يغفر منه الذنوب, ثم قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدا بمقعد هذا يعني بالمقاعد اللي توضأ فيها الناس, ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا تغتروا. نعم لا تغتر لأنك ما تدري قبل أو ما قبل, يغفر لك ما تقدم من ذنبك كله, كل ما تقدم من ذنبك إذا قبل, لكن هل قبل, هل تدره قبل أو ما قبل, ولا تغتروا لا يخدعك الشيطان يوسوس لك يقول خلاص أنت غفر ذنوبك وأنت وأنت, لا خل اجعل عملك كأنك قصرت الإنسان كأنك مقصر وكأنك ما عملت شيئا لأنك لا تدري قبل أو لم يقبل, ولا تغتروا لا يخدعك الشيطان ويظن أو تظن أنه قبل عملك, اجعل نفسك الإنسان مقصر ولا تدري قبل أو لم يقبل فلا يخدعك الشيطان. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ثم قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي يحيى بن أبي كثير نحو الحديث الأول. نعم. باب السواك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه وابي عن الاعمش حاون وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد يشو صفاه بالسواك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل السواك. حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه الضرير و ابوه عبد الله بن وابوه عبد الله قال حدثنا الاعمش ثم حول قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر و حسين المكتب المعلم قال حدثنا أبو وائل قال شقيق بن سلمة قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصلي يتوضأ يصوص فاه يعني يجعل مسواك بفمه ويتسوك عليه الصلاة والسلام من فوق ومن تحت ومن جوه من الداخل داخل الأسنان وداخل الأسنان من تحت من تحت ظاهر الأسنان وباطنها ومن فوق ظاهر الأسنان وباطنها. يتسوق يشوف فاه يعني يتسوق يجلد فاه يمنة ويسرى, يشوف يعني يحرك فاه يمنة ويسرى, يحرك المسواك في أسنانه عرضا هكذا عرض, يسوكها عرضا يعني ما يسلكها كذا طول, يدركها عرض كذا بالعرض يدرك السواه كذا كذا, ثم من تحت ثم من أسفل تحت إلى آخره. كان يشوف فاه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل قبل أن يمس الوضوء, ثم هذا إذا غسل يديه. ما أمرنا عليه الصلاة والسلام أن تغسل يديك إذا قمت من الليل أن تغسلها 3 مرات, فإذا كان عندك بزبوز فخلي اليدين مرتين 3, اغسل هنا ثم شيلها ثم اغسل ثم شيلها ثم اغسل من هذه 3 مرات. هذا كنت تحت بزبوز, وإن كنت عند الإناء ما هي بزبوز فصف أصغي الإناء على اليمنى ثم ادرك الثنتين ثم اصغيها ثم ادرك الثنتين ثم اصغي هذا إذا كنت على إناء. أما تحت بزبوز اجعلها تحت يديك ثم أنحيه, ثم اجعلها مرة ثانية ثم نحيها, ثم اجعلها ثالثة, غسلت يديك 3 مرات وطهرتها, ثم تأخذ الماء من البزبوج تحط بهمك وتوضأ, ثم تأخذ المسواك وتسوك بعدما تغسل سنانك بالماء, تأخذ السواك وتسوك. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا أبو سامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر سيد بن أبي سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لمرض بالسواك عند كل صلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد وعبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمركم بالسواك عند كل. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء, أو قال مع كل صلاة أو قال مع كل وضوء. نعم. قال رحمه الله دثنا سفيان بن وكيع قال دثنا أسامة بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال حدثنا أسام بن علي أسام بن علي قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك. يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده ركعتين يعني كل ثنتين تسليمة حتى يصل إلى الوتر ثم يوتر بواحدة, وإذا انتهى أخذ السواك وتسوق, أو أنه بعد كل تسليمة يتسوق, لكن الحديث يقول إذا انتهى تسوق, هذا الحديث اللي بين يدينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن ابي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوقوا فان سواك مطارة للفم مرضاة للرب, ما جاءني جبريل الا اوصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي, ولولا اني اخاف ان اشق على امتي لفرضته عليهم, وإني لا ساك حتى لقد خشيت أن أخفي مقادم فمي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا عثمان قال حدثنا علي بن يزيد قال عن القاسم ابن عبد الرحمن قال عن أبي أمامة اللي هو إياس إذا أطلق قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسوقوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشفي شد اللثة. اللثة الأحداث اللي فوق الأسنان, الأحداث هذا اللي هو عصب, العصب بإذن الله يشده السواك بإذن الله, إذا استمريت على السواك ما تجي الألم, ما يمكن يحصل ألم في الأعصب اللي شاد من الأسنان, الأسنان مشدودة بعصب من الداخل ومن الطالع فيشدها, وفي 2 و3 و2 وثلاثين فائدة. السواك في 32 فائدة نظمها بعض العلماء الزراعي وغيره، نظم هذه الفوائد ب 32 بيت، نظم هذه الفوائد ب 32 فائدة، نظمها ب 32 بيت من الشعر موجود يسمى الزراعي رحمه الله من الحنابلة، موجودة على متن الروض المربع على بعض المطابع ما هو كلها، على متن الروض المربع هذه القصيدة. الشاهد أن 32 فائدة جمعها الزراعي رحمه الله كلها للسواك، أعلاها مرضات الرب وتنظيف الأسنان وشبك الحبس، السواك مطهرة للفم مرضات للرب، يشد الأسنان ويشد اللثة، يشد حباية الإنسان وكذا وكذا إلى آخره حتى وصل إلى 32 فائدة للسواك. نعم. فما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى خشيت أن يفرض، ولولا أن أشق على أمتي لفرضته عليهم. هذا فيه الحث على السواك عند الوضوء وعند الصلاة، الحث على السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وهو أفضل من اللي يسمونه هذا العجين اللي يسموه بأسنانهم. هذا العجين ما ورد فيه ولا حديث حتى الضعيف ما ورد شيء، لكن السواك أفضل. السواك إذا كان رطب وإذا خشوشة أفضل من العجين وغير العجين. نعم. وإني لأشتاك حتى لقد خشيت أن أحفي مفاتيح. وإني لأشتاك حتى خشيت أن أحفي الأحباس الشاد الأسنان من كثرة ما يتسوك عليه الصلاة والسلام، خشية أن يحفي العصب التي ماشت الأسنان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة قال: قلت أخبرني بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال شريك بن أبي نمر أو شريك القاضي، هو الذي بالطبقة هنا من الثامنة، شريك القاضي النخعي من الثامنة، قال حدثنا المقدام بن شريح. المقدام بن شريح قال أنه سأل عائشة: أخبريني بأي شيء كان، أنه قال لعائشة: أخبريني بأي شيء كان يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليك، فقال: كان يبدأ بالسواك، تمسك السواك وتسوك. نعم. هذا عند موته عليه الصلاة والسلام كانت دخل عليها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وبيده سواك، فصار ينظر إليه وهو مريض مرض الموت، يعني بعد 3 أيام توفي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ثم استاكت به علكته ثم أعطته إياه. تقول: والله أعلم أنه مات بعدما ابتل ريقي وريقه، بعدما اختلط ريقي بريقه عليه الصلاة والسلام بعدما تسوك هذا السواك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن سعد عن سعيد بن جبير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان افواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز قال عن عثمان بن ساج قال حدثنا سعيد بن جبير قال عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال: ان افواهكم للقران. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ان افواهكم طرق للقران، تقرؤون القران بافواهكم، فحسنوها أو طهروها بالسواك، لأن الملائكة يحطهم على فمك الإنسان، ملك إذا قرأت القرآن يحطهم على فمك الإنسان، فإذا حسنته وطيبته بالسواك صار ما يتأذى الملك، وإلا فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة إذا انتست ريح كريهة أبعدت عن الآدمي، وإذا انتست ريح طيبة لصقوا له، فالملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. شوف الشيء اللي تأذى منه الإنسان يتأذى منه الملائكة، فالملك عليهم السلام يضع فمه على فمك وأنت تقرأ القرآن، يتلقفه من فمك، فطهروها ونظفوها فإنه طريق للقرآن بالسواك، طهروها ونظفوها بالسواك فإن الفم طريق للقرآن. نعم. باب الفطرة. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستعداد وتقليم الأظفار ونتف الإبد وقص الشارد. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الفطرة. لاحظ الفطرة هنا عند ابن ماجه قدمها بعد الطهارة واليد، أما النسائي وأبو داود فجعلوها بعد فضائل الصحابة. يقول هنا: باب الفطرة، يعني خصال الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكانت من أعمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعمال محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: باب الفطرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: خمس خصال من الفطرة. نعم. أو الفطرة خمس، أو الفطرة خمس، وهي الختان والاستحداد بالحديدة، يعني أنه تقص الإنسان، حسن شعر عانتك بالحديدة. قال: الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. خمس، وهي عشر، سيأتي بها عشرا، لكن بدأها بهذه هي الأهم. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي قال دثنا زكريا بن أبي زايدة عن موسى بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإيفاء اللحى، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة.